شهرت اني سيت واحد منه سيت ايدي الى مرافق ما اغسلت اثنين في الطفيت من الوضوء حرمت والله دينها فهو انا خالق كراعي قعري ما اقصد قال لك مباشرة تعرف الناس صلاتك باطلة ما هو خالق العدفة تدخلت فيها لا تدخلتها قافز العاد هذا من قريب لا تعالى قاصل ياخذ عضو اليد بنية انه فريضة ناوي فيه انه هو من فرائض لا تستنى من فرائض الى عاد مثلا ذلك ناس في ايديك الى المرافق جيبهم وجيب اللي وراهم ياك تحافظ على الترتيب اللي قال مولانا في ظاهر الليل كي هذا شهيت عن ايديها الى المرافق اللي انت تدين وفيت منه وعطي دقائق شوي تذكرتهم قالت نجيب ايديها الى المرافق نقصلهم بيا اللي قاعد ما نقصروا قبي ونجيب ذاك اللي وراهم من له ذاك السابقهم ما نعلوا وذاك اللي وراهم نعلوا هذا قال في حالة القرب معناه في حالة انك ذكرتهم قريب من معناها من له كي لا يمكن وفيت من له جاب لي حد كاسيتنا الشرب والله مرد قلت كلمتين تلفنت شوي خفيف ذكرتني قاع خالق عضو ما قصرت تلفت وبلي اذا قاع من يهرم ما له قاع ما الحاجة ما قاع قصرنا عند الراس هذا هم بالقرب والقرب عند العلماء الطول والقرب والبعد والكثرة هذه امور لا تعرف الا بالعادة معناها اذا قال لك بالقرب معناها على انه لا لكن لنين تسوى الانوار وبه العاديين يقول لك هذا ما له ياسر القرب الطول والقصار والتوسط بغير عرف أمره لا يضبط الطول لا ياسر وهذا قريب وهذا قريب وهذا بعيد وهذا كذا هذه مسائل تنضبط إلا بالعرف معناها في العادة عند الناس إن يتسوى له وقت يقول ما عرف عندكم له ياسر والله إن يقول لك هذا وقت ما نبقى هذا ما لوش خلاص احمل عليه لأن هذا عرف معناها ما تعوده الناس وتذوقوه قريبا فهو قريب وما اعتبروه بعيدا فهو بعيد سمعتوا وحدين يعبروا بعبارة أخرى أن القدر الجهل في تسبيح الصلاة سبحان الله وبحمد سبحان الله ثلاث مرات إهلاه وإلهي الحمد لله إله وإلهي الله أكبر إهلاه وإلهي لا إله إلا الله وحده تختم به هذا القدر قال أولك ما هو طقطق هاي عدل وحده سبحان الله سبحان الله سبحان الله هذا ما هذا ما هو التسبيح هذا واحد ماشي يذيع مع راسه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله كلام فصيح واضح مرتب هذا اللي يتعدل منه ذاك القدر انه اللي مثلا من عنده راقب هو العاده ولا الطول واللي كيف تاق اللي اقل من هذا قصه هذا ما رياس وفيهم واحد يقول لك اجيب كامل تسبيح صلاتك معناها زاد وفايتك ولا تصلى مع الناس وفايته ما هي وحده في اللي قاعد يظل تمتم الى الليل وفي اللي يقول كلمتين اولك متفرقه ومن عايره الا ذاك المتوسط بالعرف ذاك اللي من اعضائك نسيته وذكرته بالقرب الا عندما يتذكروا تعالى جايب وشير ذاك اللي وراه الى عاد بالقرب سمعتوا لا هي عقب يقول انه الى عاد استماخوا بالقرب الى عاد يذكروا الله بعد من ينفات مضار ساعتين والله لا والله الخلف اللي نسيت قاع والله مش مني كده قال يا قاد انا قبيل قاع خالف عضو من اعضائي ناقصد قال الصلاة هاي الحالية لا اقصر العضو لا تجيب وراء سبب وليت طوال المدة شيب الليلة اللي باقي لك ولا تجيب سبب من اعضاء الاخرى اكتفى بالعضو المتروك هذا الكثرة من الأعضاء جيبوا تو وإن كان بالقرب جئت به وما بعده يسمع دوه أيوة طيب ولكن من الوضوء فرضا على فرض الأتار به وما تلا ما تلا معناها وما تبعه تلا معنى هذا اللي تلي فما تقرأ القرآن يقول الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ما معناها قراها ما هو التلاوة تلاها معناها مش على وراها تلا معناها تبع من عربية استفدت اللغة تلاها معناها مش على فرا وحتى فسروا بها واحد من العلماء قال ان حضر كي يقرأ القرآن من القرآن ان حد يقرأها لا يكن اللي متبعوا حد ما هم متبعوا قاع كأنه ما قرأها قال الهموم قال لهم بيه اللي مولانا قال يترونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به تنسوا اللي يترونه قاع التلاوة عند القرآن شنو قال انه القمرية تلاها معناها ان انت تتبع القران واذا قال لك تعذره معناها انك تالي للقران وان تعود لا تقرا حروف وانت مالك جاي من الزر اللي فيه ترى انك ما تلوت القران لان عندك ما هو التلاو والله ما فهمته نعم بسم الله وان يطل جعله قد توسد ها وين وان يطل ايه جعله قد توسد هاي صح وان يطل جعله قد توسد وإن يطل فعله قط وابتدى وإن يطل فعله قط وابتدى وضوءه بالطول إن تعمد فاركم الله إلى أطوارس المدة ولا ذكرت ما هو يعطيك قالك على نطوف النك إلى عاد فتقاع من نفسه إلا بتديقة إلى عاد طوال حتى طول زي بعض العلماء يقولون قاع ما ترعن في العلاج وهذه اللي مشي هو عليها أنك إلى عاد العضو قاع نسي طولين طوال الزمن على أنك هو قاع أقصر وأنك ما تيجي تجيبه أن الطول الكبير وخاصة للعث متعمدا معناها على أنك تركت قاع تركت العضو لين فات عليه الوقت أنك لا تصلح أنك ما ترى مقبول لك ترقعه خلي عنك ذلوم وحسن من دونه وقتي بوضوء جديد لأنك تعمدت الطولة ومعناها أنك قاع معامل شخص قاع مانك طبيعي إلى عاد الصلاة لأنك ما قارب حتى من قرب تقدر تجيبه هو ولا تأتي بما بعده وإن قرب أتي به وأتي بما بعده أما أنا فهمته أي بقول إن كان صلى بطالك ويفعلوا ولنه إسلنه فقط لما يستقبل الواجب علي يقصلها سهيت عن واحد منها أيدي إلى المرافق ما قصلتهم والحقني يا طوال الحقني يقع فتصلي قال أنا إيك صلاة كاملة الفت حدرت من الصلاة كاملة باطل إلى عاد هذا أبوك عامل أول وصليت وانت باقي واحد من أعضائك وعقبت فطنت أنك ذيك الساعة صليت من ذكر على واحد من أعضائك ما قصل جميع اللي صليت بذاك لوغ وبصورة خاصة باطل هرف لأنك صليت على غير طهارة والصلاة لا تصح إلا بالطهارة لكن عدرت من العبادة كان بذاك لوغ وموخل إن كان صلى بطل إلى عاد الصلاة ارتارك ما هو فريضة ارتارك ما هو يدو إلى المرأة ولا هم سيح الراس ولا هو قصير اللوشة ولا هو النية ولا هو قصير الكرعين ولا هو الفور ولا هو الدلك شبر السنة لا أعضاء الأخرى قال لك لا سيفعلوها لكن عدلها للمزاجة حد السنة الا الساعة اللي ذكرها يجيبها ولا عاد بعد كلام الوقت يجيبها ووه صحيح بيه اللي السنة ما تبطل تركها ما يبطل وبالنسبة للواجب معناها حتى تارك عضو من اعضاء الوضوء لا بد لهم يجيب والله ما وخا اذا فهمتوا ولا ما فهمتوا ترك الفرائض مبطل للوضوء الى عاد طوال ويكش وترك السنن الا تحدلها للمزاجة يا غير الفات ما فعليه التلفات سمعتوا ما تبطل ترك السنن ما يبطل ايه واقول اصلي بعاد المشهور بقى الفور والدلك فيهم خلاف مانع في المذهب المالكي هو مالي قلت لكم في البداية على ان اللي مجمع عليه الا الفروض القرآنية لكن اخر اللي في نقاش ايه واقول حانوني حانوني سلام تفضل بسم الله سننه خلاص المزار جايته يعدل السنن ذا المزار جاي والفات مضى الى عاد الباقي عليك الا السنن وانتم اضبطوا السنه السنن اللي يعود الباقي عليك الا السنه معناها انك عدلته ذاك اللي بقى عليك منه نسيته قلت راسي عدلته للصلوات المزار جاي يا غار الفت صليت ماضي يا عاد الصلاه اللي تركت فريضه من فرائض لوضو ما اخلي هذا ان شاء الله نعود فهمناها كامل ايه واقول فعضوها فهي تساوي أصلها قال عندنا رقاصة إلى عاد الساعة احنا قبل قلنا عن رقاصة عن عضو من الأعضاء بقالوا وشم ما قصروا والله بقالوا راسه ما مسحل والله بقالوا أيديه إلى المرافق ما قصروا ضر قالنا إلى عاد صبقت عليه إلا لمعة ما هو عضو إلا لمعة تعرفوا اللمعة شنو معناها بليدة بقات ما الحق هلمة في واحد من الأعضاء الواجب عليه وجهك بقات فيه صقعة والله راسك بقى فيه بليدة ما مسح عليه والله يديك إلى المرافق بقات منهم بليدة ما جعليها الماء والله كرعيك بقى منهم شهر وعليه شمن الطين اليابس ما أفطنتم عند من انت تطالع عليه آه تعال وقصر ليك البيدة اللي باقي سمعت الكلام هذا ولا يعنيك لا تجيب ذاك اللي وراها من الفرائض ولا ذيك الا جيب اللمعة وقصلها وبنيجي الفريضة انا واجب عليك وهذاك اللي فتصلي ثم اللي صلاته باطلة سمعتوا يا الله ما فهمت اللمعة ملاها ما يجيب ذا اللي وراها يا غير فارض عليه يقصل هيك البيدة اللي بقاه من وجهه والله يديه والله راسه والله كرعيه يقصلها وراه اللي لحقه يفات صلى به ما كذا ولوضه ما يبطل لا عالش القضية وضوك مازال البل بهل المتروك وقليل والشريعة من قواعدها اغتفار اليسير والتعامل معه بغتفار لكن اللي منه قليل حتى لا يعامل معه بيصر سمعتوه ولا ما سمعتوه ايه وقول ولكن السنة بعد أن شرع في فرض من بعد تمامه رجع. بارك الله. ايه وقول ولكن السنة بعد أن شرع في فرض من بعد تمامه رجع. قال إن رجع ذكر سنة. أنا مثلا فتي تيدناي نغسل تيدناي نغسل وشي تبي تذكرت إني مضمضة بقيت ما نرجع. قال إني نفوت نوفة منه وقيل قاع نوفة من أعضائي كاملين نرجع المضمضة والاستنشاء. قالوا يا علي تشنه؟ قالوا لأن الفرض لاحق من الكبر عند مولانا اللي ما يرجع من الكبير للصغير يا خلل يا غير إذا دفعت عن الكبير شور الصغير أرجع عن الصغير الكبير. كيف تمسح على وذني وانت قاع باقي راسك ما اهنا أرجع عن المسيح وتعالى راسك. الرجوع من السنة إلى الفرض مقبول والرجوع إلى عن الفرض إلى السنة مرفوض. الكبير الكبير يقدر ينعش شوره ولا تخسر شيء والصغير ما يرجع شوره عن الفرض. مثلا كمثال أنا أصلي وهل يغلط فيها ياسم الناس نصلي مثلا إذا هو قدامي الإمام الساعة عن قعدة الوسطى تعرفوا قعدة الوسطى ما لهم كل ركعتين في الصلاة وراهم قعدة يلعات رباعية الإمام السقع وجواقف ما قعد قاع خارج من الوقت يجي الإمام واقف ويجي واقف يوم واحد من المسلمين الممتدين سبحان الله سبحان الله معناه يا الإمام أرجع ما تلقي قد أرجع لأن جلسة الوسطى سنة والقيام ليك الركعات واجب والواجب حد دخلتي ما تلقي قد أرجع للسنة. يا غالي لا قلت سبحان الله وما زال يتحل حاس ما فات مرقوا يديه وركابه التران ان يسمع سبحان الله يهنا لانه ما فات تخلف الفرض ومن ساعة ليوقف عاد في الفرض وحد تخلف الفرض ما يرجع للسنة. يا غالي لقى قاس السنة ما زال بقى عليه الفرض يرجع فهمتوا المسألة متعاكسة. تفضل لاك تنبيه يا غير مشكلتك في واحدين الممتدين يدوروا في أرجع ايه وانه ملي ما يلا يرمحوا خالد من لين ملي رسولية لين يقولوا سبحان الله يعملوا واقف فيك عدل القاع ربما يتكي قاع ولا تربط راس ولا تخسر اي نصر اتجي قاع لا يطب وتنكت عيني ان صلاة السلام. ما في سؤال ما في سؤال ما في سؤال اسوسو ما في سؤال تعال اللي مكو عنده سؤال ولا استشكال يجي وقت اخر ولا يفتحوا المجال اللي يصير يسوى تفضل. فضائل الوضوء ونودد التسمية ثم سواك ثم سواك ونودد التسمية ثم سواك وشفع مغسول وتدهيد كذاك اهي قال لنا على النراك وفهمنا السنن فاجاب لنا الفرائض سبعة والسنن سبعة وذاك ليه يتكلم على شيء قالوا الفضائل والمستحب والمندوب قيل انهم معناهم ورين قال لك مستحب ذاك مندوب ورين قال لك مندوب ذاك مستحب ورين قال لك فضيلة ذاك مندوب ورين قال لك مندوب ذاك فضيلة ومستحب اهل الفاظ تقريبا الى اربعة هذو كاملين قالوا لك معناهم كلهم يعبروا عن المكتوب عبارتنا مندوب مستحب فضيلة هذو كاملين يقولوها الفقهاء وواحد منهم يستعملوا اللغة لا فرق عندهم غير يقولوا السنة اراهم ركبوا يديهم شوي السنة اكبر من الجميع يسمعتوه وراهم لكم بعد مرة يعودوا مولي ما هو به اللي قارب معاشر ويشمر المندوب والسنة اجعل على المندوب قاع داخل اذكرش من السنة ويشمر المندوب والسنة ان السنة قاع جزء من المندوب يعني ما هو الاصطلاح اللي يصرف واحد منه اذا قالوا لك لا يتكلمنا على فضائلها لا يقول ان المسائل اللي فضيلة في الشريعة تعدل في الوضوء غير ما هي واجبة ولا هي سنة وحد عدلها يجبر ياسم الخير حد ما عدلها ما ينقال له كلمة قالوا الكلام تفضل. ونجيب التسمية ثم السواك دار نور شي بعد قاع من اداب فضائل الوضوء انك تسمي وراهما لكم بعض اهل العلم قال انك يعني تتوضى ما سميت لا يقبل الله وضوءه انك جيت تتوضى يا وتك تقول بسم الله واختلفوا من دركانك تكملها والله كافيه بسم الله قال وحدين على بسم الله بعض الاحيان يعود ما ممدوح انك تقول لكن انت لا تكر الطعام لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم وانت لا يتذكي ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقول بسم الله يتوف. قالوا لأن الرحمن، بعض منهم قال إن الرحمن الرحيم تذكر الله فشي له ترفق به، مش له يتعمل، وما تقول الرحمن لأنك ما لك راحم به. الله انتوا ما انتش لا يتوكلوا حالا، تقول الرحمن الرحيم اشكم تقعص الصعن والهيث، انك يتعود لا يتذكي لا يتوكل لا يتشرب لا كذا، انك الرحمن لا تذكره، لا يقول بسم الله يتوى، انك ذكر اسم الله وخلي الرحمن والرحيم، لان ما قام ما يتنس معه. وقال واحدين رواية اخرى على كل حال مسألة خلافية، المهم انك تسمي بعدنا خلافية، هل تكمل او لا تكمل هذا التفصيل الله اعلم بذلك، هذا يجيبه بعض العلم الله اعلم ما درأ ذلك. قال على انه اول شيء بعد قاع من فضائل الوضوء هو تسمي، قول بسم الله. وحتى بعض منهم يقولنا قالتك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقع ما يذكرها كثير منهم، قول بسم الله اللهم صلي على محمد وآله وسلم، شكام الله يتعادل وتم ذكر الله وذكرته، تم ذكر اسم الله وذكر بها اللي هو المخلوق تخلي الإسلام باسمين، اسم الله واسم رسول. إن انت تدخل الإسلام كافر قاع ما ثابت دخلك شيء، تقول الله لا إله إلا الله، سميت الله محمد رسول الله، إذا دينك واقف على الكيستين، اسم الإله الخالق واسم ذا المخلوق اللي مبلغ دين الله عليه الصلاة والسلام. إنك تقول بسم الله اللهم صل على محمد، تعود كأنك جماعة وصور العقيدة شفتهم كم، والله ما أدخلكم. أيوة أقول ونجب التسمية ثم سواك وشفع مغسول وتدريب كذا. قال لكم عن الملي أيضا مندوب التسمية بداية الأعمال له. ايه وفهم من نقاش من دركانك الى صحيت ما قلت تفول وكانت قد تقول. قالوا واحدين قايسين على قولة النبي صلى الله عليه وسلم على انك يعني تنسب ما سميت سابق الطعام ولحقك اذا فتكلت وبيك السلعة ما قديت تسمي، والله بيك الشيطان السعيد انك يعني توفهم ان نقول بسم الله على اوله واخره، على اوله واخره، انك مريض قلت عدل في طهارتك السعيد ما قلت في البداية قول فاخره بسم الله على اوله واخره، سمعته انك ما يفوتك ذا الخير. هو اذا يسمي قال عنا ملي كذلك تشفيع مغسول، معناه ان رجاه لا يغسل، انا ما ينغسل وجهي، لا ينغسل ايديها المرض، ما ينغسل كرعية، هذه الغسلات اللي قالوا لي في الفرائض كاملة. قال عنا ان الشفع فيهم التثليث، معنى الشفع تنقال الاثنين والتثليث واضحة، ان الاولى فريضة، القرثة الاولى على وجهك واجبة، والقرثة الثانية والثالثة لا مندوبات، ولذلك تجد ذلك يتعود عجلها والوقت ضايق والإمام ما يقد يتالي بيه العجلة وياسر ما يوفى، على أنك تجد الله تقرف قرفة واحدة وتوخاه على وجهك ما يبقى منه بلي، وتقرف قرفة واحدة وتوخاه على يديك إلى المرافق ما يبقى منها عود ما يبقى نبعه، وتحوز على رأسك وتمسح مسحة عمامه وتغسل كرعيك بغسلة واحدة تعم عليهم وفي التنوي طبعا، ولا جواك الله أكبر به اللي الإمام إلى مشيت وصاروخ ما يقد يدارك فيه. جايز لك اتعدى ذو الفرائض بغرفة واحدة، لأن القرفة الثانية والثالثة اللي أحدهم مندوبة، كذلك لعاب عندك اللاشي من المقليل ما يقدر يوضيك، قالوا انك ينعود عندك قد اللي يوضيك بالفرائض لا بالسنن ولا بالمندوبات، انك تعدل وتقبض الماء وتخلي السنة وتخلي المندوب وتتوضى، اللي يعقد النية واغسل وجهك واغسل ايديك الى المرافق بقرفة وامسح على راسك واغسل كرعيك، وجي واقف وقال لك السنن مني، قولوا لي نصيب لهم ونجبر مغرج في امي المندوب مني، قولوا المندوب اللي الحد صابله ايش خيمة الماء ما هي وافية لك، هنين يضيق عليك الوقت ونين يقل لي عليك كلمة ونين تعود لا يتفوتك الجماعة وفهم ضرورات معينة، اكتفى بالفرق خلي عنك لهم. أنا قلت يقيد الله بالفرض، والما هو فرض ما يقيد مين، والله ما أدخلكم حد فقيه موكا، لكن اللي عدى كامل وتفاصل له. إيه وأقول والبدء من مقدم العضو وأن مع فروضه ترتيب السنن. إيه وقال على أنه كذلك يبدو إن مندوب لك أنك تبدأ بالأعضاء التي تقصر والأعضاء التي تمسح تبدأهم إلا من قدام، شفت وارك مولانا قال نمسحوا برؤوسكم، إلى أقبلت أيدي مثلا ودرت على ناظر وعتنا مساح منه ناظري، وقبلت أيدي خرم لي ومسحت بها من ناظري لأخر وعد جاي راسي من فوق جاي وجاي من قد النواظر ما يقد حد يسمين. إلى أما اللي بدأت من قضافتي نافذ راسي من قدام ما يقد حد يسمين. إلى تيت نغسل أيدي إلى المرافق قبلت وبدأت بالمرفق وقمت راقب شعور لي ما يقد يسمين. اقبلت ما عندي على أجيبي ولقب شعور راس صباعي من قد يسمين. مولانا قال أرجو لكم أن نخصنهم وتو، ولا قال نبدأ من منين وننتهى من أين. من هنا فطر العلماء للرواية الأول من النبي صلى الله عليه وسلم شافوا تطبيقات وعرفوا الأول هم مبدأ واحد من الأعضاء يكون من بديه. قالوا إلى أنه يندرون في المنادي الأشياء الفضيلة يغير بما أن الله أطلق الهيئة ولم يقجدها بحاله، قضوا نبرتها عن الواجب ودرناها في المندوب. والله أنتم ما كن فاهمين. قالوا مولانا لا أمرنا بنقص ولا كنا مسحولا، يا غير ما دخلنا في تفاصيل كلامه، ما دخل في تفاصيل احنا نشوف مني، وما دام أطلق لنا عندنا نقد نشوف من الزر العرضي والعصر ومن فوق ومن تحت، ونبدو من عند المرفق إلى رأس الأيدين ومن على العلاقيب إلى رأس والعدل ذاك، وبالتالي إذا كامل تقول للعرب الغسل وتقول للمسح والتفاصيل. قالوا السنة عدد ذاك. قالوا ما دام أطلق القرآن وبينت السنة الكيفية ناهي نديروه في رتبة المندوب والفضيلة وشي متعدل، يا غير ما نقدر نديروه واجب لأن الآية جاءت مطلقة. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ أيوة طيب. وبدوا للمقدم العضو وأن مع فروضه ترتيب السنن. قالوا أنه ملي مطروم منه من باب الفضائل يرتب السنن، ما نقول لك بيه ترتيب الفرائض. إن عند مالك يا الله لقى يرتب الفرائض كما ذكرت في القرآن. قال عنه ملي كذلك من المندوب ترتيب السنن البنات. نبدأ أولا بغسل أيديه سابق ندخل. لا الحمد لله الذي نعذره فلو يبدأ لقاه يغسل أيديه، يتمضمض، يستنشق، يستنهر، يرد مسح الراس بعد منين وخه، يمسح الأذنين. هذا الحمد لله هي الهيئة الطابعة لها المسلمين لله الحمد. لكن الترتيب بيناته مندوب، ما هو واجب ولا هو سنة. معناها زي فيك ترتبه بالطريقة اللي آمر بها رسول الله وافع عليها. يا غير ما هي واجبة عندهم ولا هي سنة. والله ما فهمتوه. أيوة طيب. قله الماء وان يقدمها. قال ان الماء المندوب علينا ما يلا نجلل الماء ويكفى اصلين فيه. قال ابن قيم الجوزيه اعلن كان احمد بن حنبل اذا توضا هم التلاميذ اللي يوسعوا الاخلاق، قالوا كانوا عنده تلاميذ ان يتوضا في الليل من الجنابه ان يشوفوا بلاد وضوه يغبوا يردموا خايفين لعل لا شاف حد قطراته على وجه الارض، يقولوا ان الرجل انه يلعبوا انه ما نزل جنابه. يغبوا يستروا بلاد غسيلوا خوف ان يسيء الناس به الظن. قالوا لان الراجل يعني يتخرص صفر صحومه واقف على وجه الارض له مالك تقول عنه شمنا الاشراف ما بلر نرض ما بلر تقد تغرف في حصيات الفوقانيات بالرش والارض التحت ما قضت لنا بعد وراهم مستحى حكما ياسر من الصحوم وما تقطر منه قطر على وجهه. يقبل حوالي برادتين ويستحم بي برادتين اتاي بعد تعرفوا براريده. قال إذا ما فهمت الدرس بعد البراريدي يمتكنوا عليكم قدر براد من أتاي تم يمراه من مويوق في المخلوق ويتم الله يوخل منه على أعضاء ونين ما يبقى منه عضو ما مسوا لا كلمة ونين جلاي تعرف كانوا استحم تبحر يكان الرجل إلا قطرة قطرة من رشراش مغرب تغير ما تجبر شقاع من بعده. قال فكان بعض تلاميذته يسترون محل غسله مخافة أن يسيء الناس به الظن لأنه ما يقدروا يصدقوا أن أمراد يستحى يقولوا يا أمراد بيلعب بيشدة أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قط مرة حرم بالصحابة وعلي جنابه ساهي لا كامل الشريعة. قال المولانا قال له سنقرئك فلا تنسى وتلب لها إلا ما شاء الله يكون العتان ريد النسيك إياك تعلم لما إلى أنسات معناها نوقعك في رواية إياك تتعلم لهم ما إلا وقعت فيه. ايه حرم بيهم منين فاتوا حرم اتذكر انه عليه الجنة قال لهم البنوا مكانك هنا وتسعوا هنا يحرقها. الصحابة قال لهم لا يحرق واحد من الصف. وعايد البريد اللي فيها نبذرمة الا فهم فمها فاتح للمسيح شخارط مقضى ذكرع ودخل في الحجرة وفي شماية الحق منيتين وخضنا قالوا راسه مبلول يتقاطر ذات استحى احسن صحون يرضي الملك والناس وقوه ما فاتوا قاع استبطوا الا حكما قدر اليقرى فيها قال فاتحة مرتلة وخضوا لهم استحى الا القدر اللي سواه في الصلح واستحموا. اللهم ايوه تعاقل كانوا شنو كانوا انت الواحد يتوضا يتوضا بالمد المد تعرفوا كم مالي ليدين من الماء من الليله حاولوا تشوفوا كانكم قاع من اهل السنه المزار من اعمار البول الواحد مليت حفناته من الماء ويديرهم لهم الا مليت كاس زايده شوي قول له هذا هو اللي كان يتوضا به النبي صلى الله عليه وسلم توضا شو يقبل يقول لك هذا قاعنا قاع ما يغسل يدي ما خلاك انت منسوخ هو ماشي قايد والله بينه وتابع قاع ما يغسل لك يديك طبعا انك فرعون الى وتادي الا قد مليت يديك من الماء كان يتوظف وليت كيّلهم اربع مرات يا اخوة ليستحم اربع مرات للصحون وواحدة اللو مد لوضوئه وصاع لغسله الصاع واربعة ومدة اذا توضى يملى يديه من مويديرهم في آلة ولا يزيد عليه ويترى لا يستحم يقدر بحفنات تقريبا نقوله اربع امداد معناها اربع حفنات من الماء يديرهم في آلة ويقيم بهم ويتوضى ولين تقبلوا كفافكم تراو تملاهم من الماء دور تقولوا هذا من قد لعتم هندسة إن قد قاع يقصر لي بعض شاكلتي للعربية ثم إذا دخلكم ولا ما داخلكم شيء إذن أربعة وامداد معناها أربع حفنات مليت ليدين أربع مرات تأكل السحر وحفنات ومرة واحدة مليت يديه من الماء يصبهم في كاس ويقيم بهم يوني ساترة من عيتوال وهذا كان عدل الصحابة وهذا هو السنة ويعمل المملاك على حاشية البحر حرام عليك منعا تكسر في القيف الماء يعملوا على ذلك هذا يقول لك ما شاء الله الخير خير من أبويا صح وواحد يعني رجل قاعد وقع هندسة واحد يدخل من قرد الدوش يجيبوا لي السيوة ويجيبوا لي مغرش ويجيبوا لي رواية ومرة قاعد يتقابل مع الربينة ويتمنى يصرصرها على رواية صوفها من لا يصرصر وينبلص لك ويقول لك أنا كنت استحق أنت كنت مجروح هذا اللي تعدى المخالف للشريعة على طول وقال النبي صلى الله عليه في آخر الزمان لا يعود في مادة تعتدي في الدعاء والطهر إنه لا يعود في وحدين يتعدوا في طلبة مولانا يطلبون شيء ما يعدد ووحدين ما اللي شو لا يتعبدوا يتخطوا الحدود في العباد معناها في الطهارة وحدين يتخطوا الحدود في الطهارة وحدين في الدعاء لأن مولانا يقول ربكم خوفا تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدي والطهر نفس ما شاف واحد من الصحابة يطهر يتوضا قالوا يا كوني اسراف خلي عنا الاسراف قالوا وفي هذا اسراف يا ترى ما ينصبها على جلي قالوا الاسراف قالوا في الماء ولو كنت قالوا على حاشية نهار يا عملك على حاشية بحر ارحم الزيد على غارفة الرياض وارحم الصب المصب اذا بعد قبو قاع الليلة كل واحد منكم الليلة يحوز عليه برا قول انا بعد لابد داري سابق الموت انطبق السنة من سرت حي وعقرنا على وحدين يبلغون باطل وقي علنهم كانوا في المحضرة نية قرأوا على مرابطهم يقولوا وهاو النترامين شو كانوا قد يطبقوا هذا ويقبض الواحد منهم كاس كاستين ويملاه من الماء ويقولوا ما ينشو كان يتوضى بي ويتوضى بي ويعود هذا هو شبه الترامين هو قالوا العلماء شو هذا قالوا انك ما شرط عليك يكتر قاع ان العضو اللي قصرت ما شرط عليه يكتر ان قطرته تحت ما شرط انك المهم يعم على جلك لكن ما يعمل وما يبقى منه قدر يسي ولا عاد مسخ وسخ ما هم تي ما يضرك نسخ اللي يضر الا المتلاكد المانع العادله معه، واما اللي لا برويقه وشوي يرهو مع ما يمشي ما يضره اخلص فعلي. اذا هذا كله ياك، انا قلت لكم احمد بن حنبل كانوا يسترون طهوره طهرته ابن دهر، قالوا خوف لعله يقولوا نقع ما يطهر، يقولوا هذا الرسول اللي اجبرنا احنا مولاه ما نزل جنب الله هم بلدي هذا الامام. يا والله فهمت والفهم هذا ايه والليلة اشتاء ما استفدتوا ايه والليلة بعد ما فيريت بيكم فيه البارح بارح بيكم قصت بيكم اسلام عمر وفاطمة بنت الخطاب واعطيتوا درس قاع قصرة من السيرة ما كنا عابدين الهمية وحر فيها على الاخضري والليلة رجعنا لا صفري ولا بياضي ولا سوري. لعل واحدان يقولوا ما ارتزم بالمو اراعي الليلة الليلة من الموضوع ايه وانتهى الدرس الوقت من الميال وتحط. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي وليك وجهك العظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام، يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح، سألك اللهم بجميع أسماء، سألك اللهم بجميع الصفات، سألك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، سألك اللهم بذلك كله لا تذوق.